وهايع عن حيله. فالخوف اضطراب القلب حذرا من شيء ما قد يؤذيك، هذا على المعنى العام العادي. ولذلك فإن الخوف بهذا المعنى الدنيوي العادي قد ينفعك وقد يضر، أما الخوف بمعناه الرباني فإنه نافع أبدا. وبينهما فرق كبير، الخوف بالمعنى المادي الدنيوي، الخوف من استعمار درجة بينا وأيضا في العربية الفصيحة، لكن إذا كان متعلقا بخوف الأشياء في الدنيا، الخوف بالعادة بالنبي، فهذا خوف إن جاوز حده كان مرضا. الإنسان بطبعه وبفطرته يخاف، طبيعته لا أنه طبيعه فطرته، وذلك أنه لا يستطيع أن يمسك الحية بيده إذا كانت حية سامة فعلا، فهو يخاف منها ويخاف من الخطر أيا كان هذا الخطر، أي حاجة من الخطر خطنا. ولذلك فإنه يجد في نفسه رد فعل مبعثه الخوف عن فطرة الإنسان، رد فعل الشكل القائد، يعني ذهب إلى الصبر فكرة الشكل القائد لا ما يفكر أنه خلشه، فهو أمر من وجداني فطرة الإنسان طبيعي. لكن إذا تحول هذا الخوف إلى مبالغة حيث أنه لا أكثر من القياس بيده يصبح مرضا في وقته في كل مرض، فهو معروف حتى عند أطباء الأمراض النفسية فوبيا. فمثلا قد يخاف الإنسان من الأوهام، هذا وسواس، ولا يكون هذا الوسواس إلا بسبب أن خوفه الطبيعي جاوز حده، يعني الخوف الطبيعي اللي فطر الإنسان كامل في فتح يسجل، إذا فتح يسجل يتحول إلى مرض فيصبح الإنسان بذلك مريضا يخاف من كل شيء، أو كما نعبر بلهجتنا العامية يخاف من ظله، هذا مرض في التعليم. فإذا مثل هذا الخوف، الخوف متعلق بالأشياء المادية، آثاره على النفس سلبية، الآثار ديال الخوف المادي يعني الدنيوي، الآثار ديال النفس ماشي مزيانة سلبية، فمن ذلك أنه يضعف الشخصية، الشخصية بلادي كتضعف، ما كتبقاش عنده القدرة ديال المواجهة ودافع عنها، يولي خايف يكمل، ما قادر يعيش بشكل طبيعي بين الناس. ومن ذلك أيضا أنه يصاب بالاضطراب في اتخاذ القرارات، ما كتوليش عنده قدرة اتخاذ القرارات، يقول هي في الأمور اللي كتقول فيها هي، يقول لا في الأمور اللي كتقول فيها لا، ما كتكونش عنده هذه القدرة، بل يفقد حتى القدرة على الاختيار، يعني بحيث أنه إذا بغى يشري شي حاجة لراسو ما كيعرفش يشري، شناد ما كيعرفش يشري، ما عندوش الثقة في نفسه، يمكن ما يكونش عارف السلعة، هذا ماشي هو المقصود. ولكن الإنسان ما يعرف شخص لابد واحد معاه يقول له هذه الإنسان عاد يقدر يرتاح، هذا مرض اختيارات يفقد بسبب سوء التربية الذي قد يقع فيه غلو لدى الطفل منذ النشأة الأول المبالغ في التخويف، وهذا معروف البيئة ديالنا مع الأسف الشعبية المتخلفة أن الطفل إذا بغينا نربيه نخوفه بالغول أو بالعرض، وهذا مرض وخطير جدا ما كنردوش البال، ولكنه آثاره تكون سلبية جدا على شخصية الطفل بعده. فإذا الخوف من الأشياء ومن الإنسان ومن كل خطر مادي في الأرض إن بلغ أو فاق حده يصير أمرا مرضيا يولي مرض، ولا تكون عواقبه إلا وخيمة على بني الشخص، وقد يفقد بعدها القدرة على العيش وتطوير الزمن في الخش قدر عيش عنه فينزوي وينكرف. هذه بعض آثار الخوف المادي العادي الرجع للعادات البشرية الإسلامية. أما الخوف الآخر فليس عاديا، ليس راجعا إلى العادات، بل هو راجع إلى العبادات، وهو الخوف المذكور في القرآن، خوف يخالف الخوف الأول شكلا ومضمونا جوهرا وأعراضا، يعني المعنى الجوهري الحقيقي للخوف المذكور في القرآن باعتبار العبادات مختلف اشكال كبير على الخوف الدنيوي العادي الاجتماعي، والأعراض ديالو يعني الصفات ديالو والآثار ديالو حتى هي مخالفة للخوف اللي يقع الإنسان في المجال الاجتماعي المادي. فأما الخوف المذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية فهو أولا خوف

من خاف الله حقا لا يمرض بشيء، لأن الأمراض النفسية كلها وبدون استثناء مصادرها ثلاثة، ثلاثة بمصادر تجي الأمراض النفسية كلها وبالاستقراء الثاني ورجع انفسه إلى أطباء الأمراض النفسية، ثلاثة هي الأسباب النفسية مرض الإنسان النفسي. وهذه الأسباب يعالجها الخوف من الله كلها. أولها الخوف من مادة عادي، إن الإنسان سيوقع له خوف خلع من شيء عادي، وقع حدث فخاف خوفا شديدا وهو طفل أو كبير أو طفلك، فهذا الخوف يسبب له مرضا يلي في واركوبيا. قلنا قبل إنه يعالج بخوفه، لما؟ لأن الإنسان حينما يخاف الله حقا ويخاف ربي عز وجل حقيقة نجح من الله، لأنه أيقن أنه هو سبحانه النافع الضار أو الضار النافع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، توقن بأن جميع أسباب الخوف المادي محكومة بأمر الله، وأن الشيء إذا يخيف، لأن من يخيفك لا يملك الأمن لنفسه، هذا كله خلاص هو ما عندك الأمن نفسه هو، وليكن من يكون بشرا أو حجرا أو حيطانا أو ما شيئا، حينما توقن بأن عدوك الذي أخافك ضعيف جدا مسلوب القوة جميلة جميلة. أبو هاجر شد ليقين بخوف القلب من الرب وحده دون سواه. السبب الثاني من أسباب هذه الأمراض الحزن الشديد. الإنسان في أحزان حزن طبيعي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن، ولكن إذا تحول الحزن إلى جزع، الحزن إن شاء الله وإياكم منه، إذا كبرت القلب ديال الإنسان فتبقى حزن طبيعي كل مرة، ثم تتسنى الجزع. الجزع يعني خاطي بندم ما بقتش جزاه الدنيا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولا يكون هذا إلا لضعيف الإيمان بالقضاء والقدر. ماذا يحزن الإنسان في الدنيا؟ فقد أهله أو فقد مال؟ عليه الجزع، وأنت تعلم أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. ولذلك طولب العبد بالصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما طولب بالصبر؟ حتى لا يتحول حزنه إلى جزع. لا يمكنش كل واحد وما تحزنش، لا أنت يحزن، وما يمكنش لما يحزن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على وفاة ابنه إبراهيم، والمؤمن المؤمن يحزن، علاش؟ لأن الحزن اللطيف من الرحمة، القلب اللي فيه الرحمة هو اللي يحزن. فيحزن الإنسان لفراق الحبيب والمحبوب يحزن، ولكن لا ينبغي أن يشجع يطيش ويتقلب عينيه ويكفر والعياذ بالله ويقمش ويقطع، هذا جزع وهذا فقد اليقين في الله عز وجل، ولذلك لا يكون صاحبه إلا آثما والعياذ بالله. فإن رب الإنسان قلبه على الحزن المحمود وهزله أن يصير إلى جزع، فسيبرا بإذن الله من كل الأمراض التي تقع للإنسان بسبب الجزع. كثير من الشباب رجالا ونساء حابوا بعقد نفسية كثيرة بسبب الجزع، لو كان في قلبهم شيء من الإيمان الذي يثقل حركة القلب أن تحزن ولا تجزع لما أصيب بما أصيب به. السبب الثالث والأخير الوسواس، وهذا الوسواس غالبا ما يأتي، قلت قبل قليل، من سوء التربية. الإنسان اللي يخاف من الأوهام، يخوف وهو طفل من الظلام ومن الناس ومن الأشكال ومن الألوان ومن الجن، يخوف يخوف حتى يصاب بالوسواس. والوسواس هو فقدان التوازن النفسي، وكيولي عنده مرض حياته كلها، وهو الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات فعلا بسبب الوسواس، عافانا الله واياكم منه. هذا كله لو استطاع الانسان ان يتعلق بربه من باب الخوف لنجا منه جميعا، لانك حينما تخاف، وهذا واحد زائد واحد تساويه يعني يقين، حينما تخاف ربك حقا تامن بعد ذلك كل شيء، بعد ما تدخل تامن كل شيء، تامن الجزع، تامن الخوف المرضي، وتامن الوسواس، وتامن كل

حادي، وبينهما فرق. الخوف سائق، والسائق باش يسوق بالعصر من سوق المدينة عندكم الله يسوق عبر العصر، ففيه نوع من الفزع. الخوف سائق والرجاء حادي. الحادي عند العرب هو اللي يسوق الجناب بالإنشاد، يسوق القافلة بالإنشاد، وهو الذي يسمى الحداء، لأن طبيعة الإبل أن من اللي يغني لها الإنسان كتسمع الكلام الجميل وكتنشط في الحركة وتمشي مزيان، يعني وهذا معروف في البداية. حتى الذين في البادية اللي بغي يسقي البقرة كيغني لها أو يصفر لها كتشرب مزيان، وهذا مشاهد. فكذلك كانت العرب تحدو الإبل، من تحدو الإبل تسوقها بالأشعار والإنشاد والغناء، يغني لهذا كتنشط في مزيان، يعني. فكان الغناء عند العرب بغير آلات موسيقية طبعا يسمى الحداء. فإذا هذا اللي يصب الجمال بالغناء، يعني الجمال كتمشي فرحانة، ولذلك شبه الرجاء بالحداء. حتى إن ابن القيم رحمه الله كتب كتابا سماه حادي الأرواح. حادي الأرواح، الأرواح التي تروح إلى بلاد الرواح يحدوها ذكر الله عز وجل. إذا كان الحداء يقود العبد قيادة فرح، ويسوقه فوق نشاط وفرح، ولا يكون الحداء إلا نتيجة للخوف، الخوف من الله حقا. من هنا إذن تبين في خلاصة الأمر أن من أدرك الخوف التعبدية أدرك الحياة كلها، خير الدنيا وخير الآخرة، وصار إلى الله بشوق، لا يشعر في عبادته بملل ولا في طريقه إلى الله بكسل. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من الخائفين حقا، ويجعلنا من الصادقين حقا، ويجعلنا من الذاكرين حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم ارحمنا اجمعين. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد المصطفى النبي الامين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه، والدال على الخير كفاعله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. هذا أبو هاجر يحييكم علما بأن جميعا حقوقي محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.